سؤال: هل يجوز الصلاة في مسجد تم إصلاحه وترميمه من مال شخص يعمل في بيع الشنط والأحذية التي يتبرج بها النساء في الشوارع؟ الجواب: لا يجوز الصلاة في مسجد تم إصلاحه وترميمه من مال شخص يعمل في بيع الشنط والأحذية التي يتبرج بها النساء في الشوارع.